ولم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا غريب عنك يا دنيا غريب وماذا بعد ما زحف المشيم غريب عنك يا دنيا غريب وماذا بعدما زحف المشيب فليس سوى إلهي من أنيس فليس سوى إلهي من أنيس فليس سوى إلهي من أنيس وحسبي أنه نعم الحبيب.